طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. طيب هذه الآيات الثلاث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر لكم في إثبات صفة العين لله جل في علاه، في إثبات صفة العين لله جل في علاه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين حقيقتين حقيقيتين، وأنها من الصفات الذاتية، ونعبر عن الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، وهي التي لا تتعلق بمشيئة الله، لا تتعلق بمشيئة الله، يسميها العلماء بالصفات الذاتية. قد مضى من ذلك صفة اليدين صفات ذاتية، صفة الوجه صفات ذاتية، وهناك صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله. وقد ذلك قد مضى ذلك معنى كصفة الرضا والكره والسخط والنزول، هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله. فالعين يعبر عنها العلماء بصفة ذاتية، ذاتية بأنها لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بمشيئة الله. وما يثبته أهل السنة والجماعة يسير على وتيرة واحدة، وهذا من بركة العلم ومن بركة اعتقاد أهل السنة والجماعة لا اختلال ولا اختلاف. فهم من أول ما يبدأون في سلسلة الأسماء والصفات إلى أن ينتهوا وهم على هذه الوتيرة، يثبتون كل صفة لله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وصفة العين من هذه الصفات. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العين لما؟ قال العلماء لدلالة الكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة، لدلالة الكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة. فهذا أصل، بل هذا أصل أصيل، ركن ركين لا تتزحزح عنه يا عبد الله، لا تتزحزح عنه أبدا يا عبد الله. لربما يتقاصر فهمك أمام شبهات المبتدعة حينما يناقشونك في بعض الصفات شبهة تلو شبهة تلو شبهة فتضعفك، فما تستطيع أن تدافع أو تنافع. هل معنى ذلك أنك تتزحزح؟ لا، انتبه، لا تتزحزح. أنت أقمت هذه المسألة على أمر عقدي، وقد مر معنى العقيدة إخواني في الله تكون ماذا؟ مأخوذة من العقد وهو التوثق. لا تجعل عقيدتك يا عبد الله سهلة الانكسار. هذه ما هي عقيدة إذن؟ هذا رأي شخصي، هذا رأي شخصي تغيره، وهذا فعل مبتدعة. كلما جاءهم رجل ألحن بحجته تركوا قولهم إلى قوله ولا زال يتنقلون. أما أهل السنة ما يتنقلون، وإنما يثبتون ما يثبتون على هذه الأصول العظيمة، منها في باب الأسماء والصفات لا يتزحزحون. فصفة العين إخواني في الله من الصفات الثابتة لله جل في علاه. وأهل السنة والجماعة كما أسلفت يثبتون ماذا؟ عينين لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جاء الإجماع، على هذا نقل الإجماع كابن القيم رحمه الله تعالى، وجاء كذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله. ذكر المؤلف كما قلنا ذكر ثلاثة آيات ذكر ثلاثة آيات في بيان إثبات صفة العين لله. الآية الأولى في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جاءت هذه الآية في كلام الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام حينما كذبه قومه وردوا عليه دعوته، فأمره ربه جل وعلا أن يتسلح بالصبر. اصبر، قال: فاصبر لحكم ربك. يدخل في هذا الحكم حكم الله الشرعي وحكم الله الكوني. يصبر على حكم الله الشرعي ويصبر على حكم الله الكوني القدري. وبالمقابل مع صبره فإن الله جل وعلا وعده بالحفظ والكلاء والرعاية والعناية، وذلك لأنه في مرمى ربه وتحت عينه. قال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي في مرآنا، نراك، ننظر إليك، فنعتني بك. فدلت هذه الآية على إثبات صفة العين لله بأعيننا. وقوله سبحانه وتعالى بأعيننا، الباء هنا ليس للظرفية، وحروف الجر في اللغة العربية تتناوب، فالباء تأتي أحيانا للظرف، لكن هنا تأتي بمعنى المصاحبة، أي نحن معك. ويفسر هذه الآية ما جاء في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه مثل هذه: فإنك بأعيننا. الآية الثانية والتي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذا في أمر نوح عليه السلام عندما دعا قومه السنين الطوال لكن لا جدوى، فاستحقوا أي قومه كلمة العذاب، فأمره ربه جل وعلا أن يبني سفينة، وهي سفينة عظيمة، وصفها ربنا بقوله: ذات ألواح، أي ألواح عظيمة كبيرة، دلالة على إشارة إلى كبرها وضخامة هذه السفينة بنيت، لأن حمل فيها جميع الكائنات، لأن الأرض من بعدهم أغرقت جميعا، غرقت جميعها، ما بقي شيء على وجه الأرض إلا الماء، وما نجا من الغرق إلا من كان في سفينة نوح فقط. لهذا حرص على أن يحمل جميع الحيوانات والكائنات والحشرات، هذه سفينة نوح. وقوله سبحانه وتعالى: ذات ألواح ودسر. الدسر جمع دسار، ودسار هو المسمار، دسار مسمار، دسر مسامير، أي أن هذه السفينة ذات ألواح ودسر، أي ذات خشب ومسامير. وفوائد المسامير هي تثبيت أخشاب السفينة. وهذا قد جاء عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير، جاء هذا عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وأخبرهم ربنا عز وجل أنهم في السفينة ليسوا غائبين عن الله، بل إنها تجري بعين الله أي بحراسته، كما قلنا سابقا الباء هنا للمصاحبة، فالله يصاحبهم، فالله معهم، يراهم، يحرسهم، وهم في هذه البحار، ما هناك أرض يابس، بحر، يجوبون في هذه المحيطات لا أول لها ولا آخر، لكنهم في عين الله أي مع الله عز وجل. والآية الثالثة في قوله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، هذا في قصة موسى عليه السلام، وكيف أن الله جل وعلا من عليه بالفضائل والمناقب، ومن فضائل الرب على موسى أن الله ألقى عليه المحبة، وقال المفسرون فالله جل وعلا يحب موسى، وأن الله جل وعلا حبب موسى إلى الناس فالناس يحبونه، فالناس يحبونه، فكل من رآه أحبه، كل من رآه أحبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي تتربى، وذلك في قصة موسى مع فرعون، ولتصنع على عيني، هنا على، كلمة على تأتي بمعنى ماذا؟ العلو والارتفاع. فما المناسبة هنا من مجيء بحرف الجر على الذي فيها معنى العلو؟ قال العلماء هنا معنى، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، أن في قصة فرعون عندما أصدر قرارا بقتل كل مولود، بقتل كل مولود، وأن ما من مولود من الذكور إلا وله الهون، ما من مولود من الذكور إلا وله الهون أي الهوان والقتل إلا موسى، فتربى أين؟ تربى عند فرعون، لكن هل تربى عند فرعون وهو مختبئ في مستودع مثلا؟ لا، يتربى في علو واستظهار أمام فرعون يتربى، فجعل ربنا جل وعلا نشأة موسى على ظهور وعلو أمام عدوه، فهو فيه بيان لرفعة موسى عليه السلام. فهذه كما قال النكتة في إتيان بحرف الجر على لمسألة العلو والظهور في نشأة موسى عند فرعون. فالشاهد أن هذه الصفة إخواني في الله قال ربنا عز وجل ولتصنع على عيني أي تحت عيني وبمراقبتي ونظري جل في علا. هذه الآيات الثلاث لو تلاحظون فيها ذكر صفة العين، وقلنا وأن هذه الصفة هي لله، لماذا؟ لأنها في هذه المقامات لمن أضيفت؟ أضيفت إلى الله في الآية الأولى فإنك بأعيننا، أضيفت إلى الله، وفي الثانية تجري بأعيننا، أضيفت إلى الله، وفي الثالثة والآية الثالثة وتصنع على عيني، أضيفت إلى الله، فهي إذن مما يضاف إلى الله. وأشرنا وكررنا ونذكر على أن الأشياء المضافة إلى الله عليك أن تنظر إليها، فإن كانت أعيان قائمة بذاتها تقوم بنفسها كبيت أو رجل أو عبد أو رسول أو ناقة، فهذا يضاف، إن أضيف إلى الله فهو إضافة مخلوق إلى خالقه، ويراد بذلك التشريف، عبد الله، ناقة الله، بيت الله، أرض الله، قس على ذلك ما شئت. وإذا كان المضاف إلى الله ليس بأعيان بل هي أشياء لا تقوم بذاتها، فحين اعلم أن الإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوفها، والمراد منها الإثبات، والمراد منها الإثبات. كهذه الآية العين أضيفت إلى الله جل في علاه. قال رحمه طيب هنا مسائل إخواني في الله، المسائل المتعلقة بصفة العين، مسألة التوفيق بين الأدلة، مسألة التوفيق بين الأدلة. أدلة العين التي تضاف إلى الله جاءت على ثلاثة صيغ: صيغة الإفراد، وصيغة التثنية، وصيغة الجمع. أما الإفراد ففي قوله تعالى: ولتصنع على عيني، عيني إفراد. وأما الجمع ففي قوله تعالى: تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. بقي التثنية، ما هناك نص قرآني، ما هنالك نص قرآني في ذكر صفة العين بالتثنية، وإنما جاء هذا في السنة، جاء هذا في السنة. يذكر العلماء مثلا حديثا: إذا قام أحدكم يصلي، إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، فإنه بين عيني الرحمن. وهذا مما استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق، لكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. طيب هناك حديث آخر، وأهل السنة جميعا يستدلون به على أن صيغة العين جاءت بالتثنية، وهما جاء في الصحيح أن الله عز وجل ليس بأعور، عندما جاء نبي وتحدث عن الدجال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا الحديث لماذا العلماء يستدلون به على إثبات العينين لله؟ قال العلماء: لأن في اللغة العربية، في اللغة العربية لا يطلق العور، لا يطلق العور إلا على من فقد إحدى عينيه، لا يطلق، لا يطلق العور إلا في حق من فقد إحدى عينيه، إما بكونها طافئة، وإما بإذهاب نورها، لكن أحد العين ذهبت، فيكون يقال عن صاحبها أعور. فلما قال رب نبي عن ربه: وإن ربكم ليس بأعور، دل على أن لله جل وعلا ماذا؟ عينين، أن لله عينين. ويؤيد هذا المعنى الإجماع، الإجماع. أجمع أهل السنة على أن لله عينين، وما خالف أحد قط في هذه المسألة، فكن على يقين، فكن على يقين. ومما حكى الإجماع عثمان بن سعيد الدارمي، وهكذا ابن خزيمة، بل حتى أبو الحسن الأشعري والباقلاني يثبتون أن لله عينين، يثبتون أن لله عينين. طيب نرجع للمسألة التي نحن بصددها. إذن على هذا الكلام، إذن علمنا أن صفة العين أضيفت إلى الله جل وعلا على صيغ ثلاثة: صيغة الإفراد، صيغة الجمع، صيغة التثنية. وما هو الأصل فيها؟ التثنية، لأن الذي قد تم عليها الإجماع، ولأن الإفراد لا يتنافى مع التثنية. صح، مر هذا معنا، لأن الإفراد يأتي اسم جنس فيعم، أو أن المفرد إذا أضيف يعم فيدخل فيه التثنية. إذا ما عندي إشكال بين الإفراد والتثنية كما مر في قضية اليد. وأيضا الجمع لا يختلف مع التثنية، لأن التثنية تورد على صيغة الجمع إن جاء من باب التعظيم. التثنية تأتي على صيغة الجمع تجري بأعيننا، وهي في الحقيقة عينين، وهي في الحقيقة عينين. طب قد يقول قال إذا كانت عبارة عن عينين فلماذا جاء لها بصيغة الجمع؟ الأمر الأول تعظيم، الأمر الثاني على قول بعض الفقهاء أن أقل الجمع اثنين، القول الثالث ما مر معنا في درس أمس الأسلوب البلاغي على أن الاسم التثنية إذا أضيف إلى مثنى فإن الاسم يجمع. فغت قلوبكما، وها قالوا تجري بأعيننا، خرجها العلماء على هذا. وهذا قد مثل قد مرت معنا في مسألة فهي بالمثل. اللهم أننا أشرنا إلى أن صيغة التثنية في العين لم يأتي في القرآن، وإنما جاءت في السنة، وعليها الإجماع. من المسائل إخواني في الله، ننتقل الآن إلى قبل أنسى، لو أن أحدا من الناس قال يا عبد الله أنا سأثبت لله عين واحدة، هل هذا يسعفه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى انتقد على من يذهب من المبتدعة، طبعا من ذهب إلى إثبات العين الواحدة لله، إن وجد أحد قال بهذا فإن في ذلك إثبات العور لله، قال وهذا نقص في حق الرب، وهذا لا يمكن أبدا أن يقال أن لله عين واحدة أبدا. وما قال أحد بهذا، لكن يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا، ما ترك مجال للمخالف إلا أن يثبت ما أثبته أهل السنة، هو إثبات العينين لله عز وجل. طيب ننتهي الآن إلى أقوال المخالفين الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب، هم المبتدعة من المعتزلة والجهمية، خالفوا في إثبات مسألة العين لله. طبعا أما المجسمة والممثلة يصرحون يقولون عين الله كعين خلقه، وهذا كفر. والتجسيم يصرح جماعة من العلماء أنهم مذهب كفري، التجسيم والتمثيل، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله قال ليس كمثله شيء. لكن بليتنا مع المحرفة والمعطلة، فقالوا أن هذه الآيات ليس المراد منها إثبات حقيقة العين، وإذا ماذا قال أحدهم؟ يقول أن المراد بذلك العلم، بأن الله يعلم. ومنهم من ذهب إلى أن العين هنا بمعنى الرؤية، ومنهم من ذهب إلى أن المعنى هو الحفظ والرعاية والكلاءة. والرد على هؤلاء إخواني في الله ممن حرفوا وخرجوا عن ظاهر النص وخرجوا عن إثبات صفة العين، الرد عليهم بعدة أمور. الأمر الأول أن هذا خروج عن ظاهر النص، خروج عن ظاهر اللفظ. الله يقول تجري بأعيننا، وهم يقولون تجري بعلمنا. الله يقول تجري بأعيننا، وهو يقول تجري برؤيتنا. فخرجوا عن ظاهر النص الذي أراد الله أن يقام فما أقاموه. هذه المخالفة الأولى. الثاني مخالف لإجماع السلف، ونؤكد على هذه المسألة، ما هناك أحد خالف في هذه المسألة. اطمئن. الفائدة الرد الثالث على من أول هذه الصفة أنه لا دليل إلى ما ذهبوا إليه. ما هو الدليل؟ يعني أنت تقول تجري بأعيننا، بمعنى تجري بعلمنا، تجري برؤيتنا، تجري بحفظنا. طيب هذه الأمور التي أولتها ما الدليل عليها؟ هل هو محض يعني اجتهاد؟ يعني إذا لو جاء واحد قال يا أخي تجري بأعيننا، بمعنى تجري بقدرتنا، قل أحسنت أخي، تجري بقوتنا، أحسن، ذاك الله خير، ها حد بيزيد. إيش الكلام هذا؟ كل من يأتي ويرمي الذي يريد ويفسر ويعبر عن ما شاء، ما هو الدليل أصلا؟ ما هو الضابط؟ وهذا من أضعف الأشياء التي تضعف مذهب المؤولة، مسألة التحكم. وما هو الدليل فقط؟ ما هو الدليل على أن المراد كذا؟ ما هو الدليل؟ ما يستطيع أن تكتب دليل. لهذا لو فتح المجال لسمعت أقوال كثيرة، بعضها فجة ما ينبغي أن تقال في حق الله عز وجل، لأن المجال ترك لمن أراد يتكلم، ذاك بمعنى وذاك بمعنى وذاك بمعنى وذاك بمعنى، ويفتح المجال إلى ما لا نهاية. ولهذا يقال ما الدليل؟ ائتوني بدليل يثبت أن العين هنا المراد منها كذا، وما عندهم أدلة سوى محض ماذا؟ محض الافتراء والتخرص على الله والتقول على الله بغير علم. كذلكم رابعا، قال العلماء أن ما ذكروه لا تكون إلا في حق من يمتلك عين حقيقية. هذا الأصل، لو أن إنسانا عبر اذهب يا فلان فإنك في عيني، كما يفعل بعضها، يعني إيش؟ أنا أراقبك. هل هذا يأتي من رجل أعمى ما يشوفه؟ ما يمكن أن أعمى يعبر، معنى أعمى ماشي يريد أنك أنا سأحرسك، لا ما يمكن. ولو هذا كان، وإن كان التعبير مجازي أنه سيبقى في بيته، يعني هذا متصور من رجل صحيح. يأتي رجل عندي أنا أطالب بفلوس ب5 ملايين، وين فلوسي؟ قال هاشم أنا ما عندي وأنا سأبحث. اسمع اذهب وابحث، تعطيك أيام، لكن لا تسافر، انتبه تسافر، ها يعني سأراقبك. وهل تظن أني سأمشي معاه؟ لا، ما أنا سأبقى في بيتي لكن سأراقبه. لكن المراقبة تصدر من شخص أصلا يملك عين. هذا التعبير وإن كان كما نمشي مع القوم تعبير مجازي، أنت تحت عيني تحت نظري، وإن كان تعبير مجازي، لكن الأصل ما يتم هذا التعبير إلا لمن يملك عين. فقال العلماء أهل السنة، قال يا مفوضة يا مؤولة، مهما عبرت من تعابير هي في الحقيقة تعود لمن يملك عين، وإلا إذا كان ما يملك عين ما يصح هذه التعبيرات، سواء كانت مجازية أو غير مجازية. وهذا كذلك من الردود على المحرفة. كذلك مما يذكر من الردود وهو خامسا، أن معنى كلامكم على هذا مؤدى أن الله عز وجل أصبح يمتدح ويمدح نفسه بشيء وهو عاطل عنه. الله يقول تجري بأعيننا فإنك بعيني ولتصنع على عيني، يعني الله يمدح نفسه ويذكر هذا على وجه الامتنان والمدح والكمال لله، ثم يتضح في نهاية الأمر على قولكم أن الله ما يملك هذه الأشياء، أن الله يمدح نفسه بأشياء ما هي عنده. سبحان الله، ما يقال في حق الرب أبدا. ولهذا الذي كما أشار إلى ذلك الهراس رحمه الله تعالى في شرحه للواسطية قال عن على كلامكم يكون أن الله امتدح نفسه عن شيء وهو عاطل عنه، امتدح نفسه بشيء وهو عاطل عنه، هذا لا يقال في الله سبحانه وتعالى. فشاهد إخواني في الله أن من ذهب إلى التأويل فقوله ضعيف لما سمعتموه من الوجوه التي ذكرها العلماء في ماذا نسف هذا المقام، في نسف هذا المقام. ومما يذكره العلماء في هذا في باب الرد على المخالفين، قالوا أن المخالف لأهل السنة في هذا المقام ما يملك إلا أن يقول بأحد أقوال ثلاث: إما أن يقول بأن الله له عين واحدة، أو أن الله جل وعلا له أعين كثيرة، أو أن الله لا عين له. هذا مؤداهم، هذا مؤداهم. إما أن يقولوا بأن لله عين واحدة، وقد مر معنى أن هذا نقص في حق الله، وإما أن يقولوا بأن لله أعين وما أحد تجرأ بهذا، وإما أن يقولوا بأن الله لا عين له، وهذا كذلك نقص في حق الرب جل في علا، نقص في حق الرب جل في علا. فائدة يا ابن حزم، ابن حزم ماذا يقول؟ يقول أننا نثبت لله جل وعلا العين والأعين. ابن حزم يقول أننا نثبت لله عين وأعين. قد مضى تذكر ما في درس أمس لما ذكرنا مذهب ابن حزم في اليد، ماذا قال ابن حزم؟ قال نثبت لله اليد، ونثبت لله اليدان، ونثبت لله ماذا؟ الأيدي. الإفراد والتثنية والجمع نثبتها لله. ولما جاء إلى مسألة العين نفس الكلام، قال نثبت لله العين بالإفراد والأعين بالجمع، لأن هذا جاء في القرآن. تنبيه إخواني في الله على مذهب ابن حزم. ابن حزم ما فعل شيء، خلاصة ما فعله أنه ماذا؟ تمسك بظاهر النص، بظاهر اللفظ القرآني، تمسك بظاهريته، تمسك بظاهر. والذي سار عليه ابن حزم هو الذي يسير عليه كل مسلم، بل يجب أن نسير عليه. لفظ الإثبات الإفراد يد الله نثبتها، بأيدينا نثبتها، وتصنع على عيني نثبتها، بأعيننا نثبتها. هذه ألفاظ ينبغي بل يجب، يجب علينا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. لكن بقي المعنى، بقي المعنى لهذه لكيفية. فكون ابن حزم وقف عند المسألة الأولى قال أنا أثبت هذا وهذا، ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. وابن حزم إخواني في الله فائدة، هو محسوب من المعطلة. ابن حزم معطل، ما يثبت صفات الله عز وجل، وهذه من الأعاجيب في خلق الله، من الأعاجيب في خلق الله. أن ابن حزم في باب بين قوسين الفروع ظاهري، وبين قوسين في الأصول مفوض معطل. لو أنه عكس لكان خيرا له، لكان خيرا له، لكن جاء إلى باب الأسماء والصفات وفوض الأسماء، فلا يثبت له سمعا ولا بصرا ولا عينا، ما يثبت شيء. وإما هذه في هذه المواطن إنما يثبت لفظ القرآن فقط، يثبت لفظ القرآن: أنا أؤمن بأن الله له يد وله يدان وله أيدي، وأؤمن بأن الله له عين وله أعين. طب ماذا فعل؟ ما فعل شيئا، كلنا نؤمن بهذا. فهو تمسك بظاهر اللفظ. مسألة أخيرة إخواني في الله أختم بها المجلس، وقد شارف الدرس على انتهاء، مسألة وهي إشكال، وأنا أحب نختم الدروس بالإشكالات التي لربما تواجهكم. مسألة يدندن بعض المبتدعة، يقول يا أهل السنة أنتم تؤولون في مسألة العين، بل الكثير من أهل السنة يؤولون صفة العين. قد قرأت رسالة دكتوراه لرجل يرى أن السلف فوضوا صفة العين، فأتى بأقوال السلف تك تك تك تك تك والمفسرين والأئمة والعلماء. ومن أين ظفر؟ ظفر من أقوالهم عندما عند هذه الآيات تجري بأعيننا، قالوا ماذا؟ تجري بحفظنا برعايتنا عنايتنا. انظر انظر ماذا قال الإمام الفلاني والإمام الفلاني والإمام الفلاني والمفسر الفلاني، خاطبة أكثرهم تجري بأعين، بل أنت سمعت في كلامي صح؟ سمعت في كلام عندما أعبر حفظنا رعايتنا عنايتنا. أنبه على هذه المسألة، هل هذا أخوان تفويض أو تأويل؟ طيب في آيات الرؤية والعين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، المراد منها إثبات الرؤية. طيب هذه الآيات هل تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى هذه الأشياء فقط وما يرى غيرها؟ في قصة نوح هل الله رأى السفينة فقط وما رأى باقي الأشياء؟ في قضية نبينا هل ربنا رأى نبيه وما رأى باقي الخلق؟ في قضية موسى ولتصنع على عيني، هل رأى موسى وما رأى أحد؟ هل يقول أحد بهذا؟ لا، الله يرى كل شيء، كل شيء ما يغيب عنه شيء سبحانه. طيب ما المقصود؟ قال عندما يذكر ربنا إلى بعض الذوات، في أمر السفينة مع نوح، في أمر موسى، في أمر نبينا، ما المراد بهنا؟ هنا إذن هناك قدر زائد عن الرؤية، قدر زائد عن الرؤية، وهي أن هذه الرؤية مصحوبة بماذا؟ بالحفظ، بالرعاية، بالعناية، بالكلاءة. إذا هنا قدر زائد، قدر زائد. اكتفينا بهذا. طيب قد يقول قال أليس الآن نرجع يا بهاشم، أليس هذا منك تأويل؟ تأويل صفة العين عندما تقول تجري بأعيننا بمعنى بحفظنا وكلاءتنا. يا إخوة وانتبهوا لهذه المسألة الحساسة، صفات الله جل وعلا لها آثار، لها لوازم، لها لوازم كما أوضحت لكم. تجري بأعيننا من لوازم صفة العين ماذا؟ الحفظ والعناية ومزيد الرعاية، هذا لازم. أهل السنة، أهل السنة يثبتون الصفة مع لازمها، مع لازمها. وأهل البدع لا يثبتون الصفة، يثبتون اللازم فقط. فتجد مثلا أئمة السنة الواحد تلو الآخر، ثم تخطب الأشاعرة مثلا والمعتزلة، تجري بأعيننا بحفظنا بحفظنا بحفظنا بحفظنا بحفظنا بحفظنا، الكل مجمع على حفظنا. هل الكل مؤول؟ الجواب لا، لأن أهل السنة الأول فإنهم قالوا باللازم مع إثبات حقيقة صفة العين، قالوا باللازم مع إثبات صفة العين. وأما من بعدهم قالوا باللازم مع إنكارهم لصفة العين. واضح هذه المسألة؟ هذه ينبغي أن تفهم، وهذا يقع فيها اللبس حتى عند بعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم كان يأتي ببعض كتب التفاسير مثلا لابن كثير أو لبعض أئمة السلف، يقول يا أبي هاشم كيف انظر هذه الآية قال أنها كذا كذا، يعني ما أثبت. قل لا، المؤلف هنا السني أتى لك باللازم، من لوازم صفة العين، من لوازم صفة اليد، من لوازم هذه الصفة كذا وكذا وكذا، واكتفى باللازم، اكتفى باللازم لهذا للمراد من هذه الآية. لكن حقيقة الصفة هو ما ذكرها هنا، لكن ذكرها في موضع آخر. فالسني مثل أنا الآن، إيش تقول يا أبا هاشم في قوله تعالى تجري بأعيننا؟ قلت تجري بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا. يا أبا هاشم أنت مؤول. لا والله ما أنا مؤول، أنا أثبت صفة العين، لكن هذا من لوازم العين، من لوازم العين ماذا؟ أن الله عز وجل وعد عباده بماذا؟ بالحفظ والكلاءة. ففرق بين الأمرين، السني يثبت أصل الصفة مع لازمها، وأما المبتدع قد يشترك معنا في إثبات اللازم لكن ماذا؟ ينفي أصل الصفة. وبهذا يفترق أهل السنة والجماعة في هذه التعابير. واضح إخواني في الله؟ هذه مسألة انتبهوا لها كثيرا. إذا رأيتم السني يأتي مثل هذه التعابير قل أن هذا السني إنما اكتفى باللازم لأنه موضع الشاهد، وأما حقيقة السنة فقد أثبتها في غيرها من المواضع. وبهذا يا عبد الله تستطيع أن تفرق. وأما المعتزلة والمبتدعة اعلم أنهم مؤولة لأنه قال باللازم كما قال السني لكنه في أصل المسألة أصل صفة أنكرها ولا يقول بها. طب إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله أخوة كما قرروا الغد إن شاء الله نستكمل الدرس الوصية والأصول. لا والله شوف عندي هذه الملاحظة سجلتها بس ما حبيت أتوسع فيها، في قول نبينا المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، بس ما حبيت أذكرها، هي موجودة في بالي بس ما حبيت أذكرها، ستأخذ من وقت وقد تشوش على الأخوة، سنأخذ إن شاء الله توسع بعد ذلك حتى في شرح السنة قد نمر عليها. وكلتا يديه يمين.